بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الباب الثامن في الآيات والسور المستحبة في أوقات وأحوال مخصوصة. اعلم أن هذا الباب واسع جدا لا يمكن حصره لكثرة ما جاء فيه، ولكن نشير إلى أكثره أو كثير منه بعبارات وجيزة، فإن أكثر الذي نذكره فيه معروف للخاصة والعامة، ولهذا لا أذكر الأدلة في أكثره. فمن ذلك السنة كثرة الاعتناء بتلاوة القرآن في شهر رمضان وفي العشر الأخير منه أكثر، وليالي الوتر منه آكد، ومن ذلك العشر الأول من ذي الحجة ويوم عرفة ويوم الجمعة. العشر الأول. ومن ذلك العشر الأول من ذي الحجة ويوم عرفة ويوم الجمعة وبعد الصبح وفي الليل. وينبغي أن يحافظ على قراءة ياسين والواقعة وتبارك الملك. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين الحديث فيها ضعيفة، إن كل شيء قلب، وقلب القرآن ياسين ضعيف. والواقع من الحديث من قرأها في يومه لم يمسه فقر ولا مرض ضعيف. الملك حديث صحيح، من قرأها في ليلة ثم مات من ليلته ومن الفتان، يعني الفتنة في القبر. نعم. فصل فيما يقرأ الإمام في الجمعة والعيدين. يعني الذي الصحيح الذي ورد قراءة سورة بأكملها البقرة، مثل ما قال وسلم: اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، يعني السحرة. وآل عمران: اقرأوا الزخراوين فإنهما يوم القيامة تأتي غايتان وغيبتان يوم القيامة تحاجان عن صاحبهما. وورد سورة تبارك الحديث السابق، وورد قراءة سورة المعوذات في الفضل: ما تعوذ متعوذ بمثلهما. والفاتحة سبع المثاني من القرآن، المسلم قال: أعظم سورة في كتاب الله هي الفاتحة. هذه السور التي بأكملها ورد فيها. أما سورة الكهف يوم الجمعة حديث ضعيف. نعم. قال رحمه الله: فصل فيما يقرأ الإمام في الجمعة والعيدين. السنة أن يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة بعد الفاتحة في الركعة الأولى ألف لام ميم تنزيل بكاملها، وفي الثانية هل أتى على الإنسان بكاملها، ولا يفعل ما يفعله كثير من أئمة المساجد من الاقتصار على آيات من كل واحدة منهما مع تمطيط القراءة، بل ينبغي أن يقرأهما بكماليهما ويدرج قراءته مع الترتيل. والسنة أن يقرأ في صلاة الجمعة في الركعة الأولى في سورة الجمعة بكمالها، وفي الثانية سورة المنافقين بكمالها، وإن شاء في الأولى سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية هل أتى حديث الغاشية. فكلاهما صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل أتاك؟ وفي الثانية هل أتاك حديث الغاشية. فكلاهما صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليجتنب الاقتصار على البعض وليفعل ما قدمناه. والسنة أن يقرأ في صلاة العيد في الركعة الأولى سورة قاف، وفي الثانية اقتربت الساعة بكمالهما، وإن شاء سبح وهل أتاك. فكلاهما صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليجتنب الاقتصار على البعض. نعم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.